بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول العلامة الأخضري رحمه الله تعالى: وقد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب، فجئته برجز مفيد مهذب منقح سديد. العلماء في تصانيفهم للكتب تختلف أحوالهم في السبب الذي يدعوهم إلى التأليف، فمنهم من يلهمه الله عز وجل إلهاما بأن يؤلف في موضوع ما فيشرع في تأليفه دون أن يطلب منه أحد ذلك، ومنهم من يؤلف كتابا بناء على طلب من أحد، وهذا الطلب قد يكون من أستاذه وقد يكون من طلابه أو من غير ذلك. فهنا ينص الناظم فيقول: وقد دعا، أي طلب مني بعض من الطلاب، لم يسمه هنا من هو هذا الطالب، لكن نرجو الله عز وجل أن لا يحرمه هذا الأجر. فهذه المنظومة منذ أن نظمت، يعني تقريبا الآن 400 أو 500 سنة منذ أن نظمت وإلى يومنا هذا، والناس لا يتوقفون، فلا يعلم إلا الله عز وجل كم من حافظ لها، وكم من شارح لها، وكم من محش لها، وكم من قارئ لها صوتيا. هناك من قرأها من الإخوة بأسلوب ملحن في اليوتيوب، تجدونه يعينكم على تكرار سماع هذه المنظومة لترسخ في الأذهان. فإذا منذ أن نظم الناظم هذه المنظومة وإلى الآن ولا وقتنا هذا، والناس ينتفعون بها، فانظروا كيف أن الدال على الخير كفاعله. فالطالب هذا لا نعرف اسمه، حتى اسمه لا يعرف، لا يعرف أي شيء عنه، وقد لقي ربه وهو في قبره تصب عليه الحساب بإذن الله تعالى، نرجو الله عز وجل ذلك إن تقبل الله عز وجل منه هذا العمل. فدعا، هو لم ينظم الكتاب، لكنه طلب من أستاذه أن ينظم له منظومة في علم البلاغة، وقد كان ذلك. فانظروا كيف أن الإنسان قد يفعل شيئا يسيرا لكن يستمر أجره إلى مئات السنين. وقد دعا، أي طلب مني بعض من الطلاب، أي بعض ممن يطلب العلم ويدرس علي هذه الفنون، وهذا يدل على أن الناظم كان مدرسا، لرجز. اللام هنا زائدة في المفعول، هكذا قال: إذ قد طلب مني بعضهم إنشاء كلام منظوم. لرجز يعني على بحر الرجز، والرجز نوع من الشعر، أجزاؤه مستفعل مستفعل مستفعل 6 مرات، هذه هي أجزاؤه، وهو يسمى بحمار الشعراء لسهولة ركوبه، كل أحد يستطيع أن يركبه لأنه سهل كالحمار، سهل الركوب، ليس كركوب الخيل مثلا، الخيل ركوبه أصعب من ركوب الحمار، فلذلك يقال له حمار الشعراء. وقد حرص العلماء على أن ينظموا على هذا البحر كثيرا من المنظومات العلمية في شتى الفنون، سواء كان في علوم الآلة أو في العلوم الأصلية، لأنه أعذب يعني في السمع، وأسهل في النظم، وأسهل في الحفظ. يهدي، أي ذلك الرجز يهدي الطلاب ويدلهم إلى ما هو الصواب في هذه العلوم الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. ثم هنا يعني فائدة لطيفة إن شئتم اقرأوها، وهو: ما الفرق بين الصواب والحق والصدق؟ هذه 3 مصطلحات: الصواب والحق والصدق، هل بينها فروق؟ الشارح هنا ذكر أن بينها فروقا، تجدونه هنا في صفحة رقم 90، اقرأوه إن شئتم للفائدة. فلما دعاه بعض الطلاب ماذا حصل؟ قال: فجئته، أي فجئت ذلك الطالب الذي طلب مني هذا النظم، جئته برجز مفيد. نعم، يعني أنه استجاب لي طلبه، والذي يتبادر منه أنه نظمه قبل الخطبة، ويحتمل أنه عبر بالماضي للتفاؤل، قاله بعض الشراح. والفاء في قولي فجئته، ما رأيكم، هذه الفاء تفريعية أم تعليلية؟ نقول هذه الفاء تفريعية. لماذا؟ لأن طلب الطالب هذه علة، ومجيء الرجز هذه النتيجة أو المعلول، إذن هذه الفاء تفريعية، وهي التي ما كان قبلها علة لما بعدها. فجئته برجز، بينا معنى الرجز، مفيد لقارئه. ولماذا طلب منه الناظم، ولماذا طلب منه النظم ولم يطلب منه النثر؟ والجواب واضح: لسهولته حفظا وفهما. مفيد، نعم، رجز مفيد، نعم. مهذب، هذه الصفة الثانية للرجز، مهذب يعني أنه ليس فيه حشو، هذبه وصفاه من الحشو الذي لا فائدة فيه، هذا معنى مهذب. مثل تهذيب اللحية هو أن تزيل منها الزوائد والحشو الذي لا فائدة منه، أو الذي يعني يجعل جمال اللحية أقل، تمام، فأنت تهذبها، تمام. لا يغضب علي أحد، هذا مجرد مثال هذا مجرد مثال بعيدا عن الحكم الفقهي، ولا الفقهاء ينصون على جواز أخذ ما تطاير من الشعر اللحية. إذن هذا التهذيب، التهذيب هو إزالة الحشو الذي لا فائدة منه. منقح، هذه الصفة الثالثة لهذه المنظومة، أنه منقح عن التعقيد والغرابة، تمام، قريب من معنى التهذيب. سديد، أي موافق للصواب. طيب، أليس هذا مدحا لعمل الإنسان؟ أليس الناظم هنا يمدح نظمه؟ هل هذا يليق بالعالم أن يمدح كتابه، أن يمدح عمله، أن يمدح صنيعه؟ فلماذا، هل يليق هذا؟ نقول نعم يليق، لا بأس به، ما دام النية صافية وخالصة لله عز وجل فهذا المديح لا يضره. قال هنا: وفيه مدح لتأليفه ليقبل. نعم، فيه مدح لتأليفه ليقبل فيحصل به النفع، وهذا عادة المصنفين، ولا بأس في ذلك لصحة الغرض، أي النية، ما دام نيته سليمة ونحسبه والله حسيبه كذلك، فالمصنف الناظم من أهل العلم والفضل والتقوى، قد شهد له العلماء بالزهد والورع، فنحسبه والله حسيبه أن نيته صافية. ما دامت النية صافية ومدح منظومته، طيب لماذا يمدحها؟ يمدحها ليرغب الطلاب في حفظها، يرغبهم في فهمها، ويرغبهم في دراستها، هذا هو الغرض من المدح، ليس للعجب ولا للغرور ولا لغير ذلك، إذن ليقبل عليها الطلاب. ثم قال مبينا من أين استمد هو هذه المنظومة، يعني ما هو الكتاب، ما هو المرجع الذي اعتمد عليه العلامة الأخضري لينظم منظومته المباركة هذه. قال: ملتقطا من درر التلخيص جواهرا بديعة التخليص، سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألوت الجهد في التهذيب، سميته بالجوهر المكنون في صدى في الثلاثة الفنون. ملتقطا، أي حال كوني أنا الناظم الأخضري ملتقطا. إذا ملتقطا ما إعرابه؟ حال من الفاعل في قوله فجئته، كيف جئته؟ ملتقطا، ونحن عرفنا في النحو أن الحال يقع جوابا لي كيف. إذن كأنه قيل الأخضري: كيف جئت هذا الطالب؟ قال: فجئته ملتقطا. إذن حال ملتقطا ماذا؟ من ماذا؟ قال: ملتقطا من درر التلخيص. الدرر هذا كناية عن المسائل، فهو يشبه المسائل الموجودة في التلخيص بالدرر، وهذا مدح لها، ويقول أن هذه الدرر التقطها من كتاب العلامة القزويني المسمى بتلخيص المفتاح. ووجه الشبه بينهما النفاسة، فكما أن مسائل التلخيص نفيسة كذلك الدرر نفيسة، أو العكس. جواهرا مفعول ملتقطا، جواهرا بديعة، هذه الجواهر بديعة التخليص، صفة لجواهر، بديعة التخليص يعني عديمة النظير في التخليص. تخلصها من ماذا؟ خلصها يعني صفاها، نقحها، نظفها، خلصها وصفاها من الحشو الذي لا فائدة فيه إلا الإطناب. نعم، جواهرا بديعة التخليص. طيب، ملتقط هو اسم فاعل، من التقط يلتقط فهو ملتقط. طيب، لقط الشيء إذا أخذه من الأرض. طيب، وفي قوله قال: وفي ذكر الالتقاط إشارة إلى أنه لم يأخذ جميع مسائل التلخيص وإنما أخذ بعضها. انظروا كيف يستنبط الشراح المسائل الدقيقة من كلام من الكلام الذي يكون موجودا في المتون نثرا أو شعرا. هو لما قال ملتقطا لم يقل مستوعبا، فالالتقاط يفيد أنه اختار المسائل التي يراها مهمة من كتاب تلخيص المفتاح. إذن هل هو استوعب؟ لم يستوعب، وإنما اختار منها ما يناسب هذه المرحلة، وهو أن هذا الكتاب في أصله للمبتدئين، لكن نحن نشرحه شرحا يناسب المبتدئين والمتوسطين أيضا. من درر، قد تقدم معنا أن الدرة جمع درة، والدرة هي الجوهرة النفيسة، والمراد بها هنا المسائل العلمية. طيب، إضافة الدرر للتلخيص ما نوعه؟ نقول من باب إضافة الجزء إلى الكل. تمام. طيب، لأن مسائل هذه المسائل هي بعض من كتاب التلخيص. والتلخيص هو اسم لكتاب مشهور جدا، هو أشهر كتاب الآن في علم البلاغة، للعلامة الخطيب القسوي القزويني، واسمه أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله، اسمه محمد بن سعد الدين بن عبد الرحمن بن عمر الشافعي رحمه الله تعالى. اختصره هذا، لماذا سماه تلخيص المفتاح؟ لأنه في الحقيقة مختصر لكتاب اسمه المفتاح، وهو أيضا مطبوع، اسمه مفتاح العلوم. هذا الكتاب الذي هو اسمه مفتاح العلوم ألفه الإمام السكاكي، واسمه يوسف بن أبي بكر السكاكي سراج الدين الخوارزمي. السكاكي هذا كان إماما في النحو والتصريف والمعاني والبيان والبديع والعروض والشعر، وله النصيب الوافر في علم الكلام وسائر الفنون. ومن رأى مصنفه علم تبحره ونبله وفضله. طيب، مات بخوارزم سنة 26 و600. انتهت هذه الترجمة من كتاب بوية الوعاء. طيب، هذا الكتاب مفتاح العلوم هو ليس خاصا بعلم البلاغة، بل هو يشمل مجموعة علوم، فجاء القزويني ولخص منه قسم البلاغة فقط، وأفرده في كتاب، ويعني هذبه ونقحه وسماه تلخيص المفتاح. ومنذ أن ألف القزويني تلخيص المفتاح وإلى يومنا هذا، والعلماء مقبلون عليه شرحا وتعليقا ونظما. مثلا العقود الجمال السيوطي هو نظم على هذا الكتاب تلخيص المفتاح. الجوهر المكنون هو أيضا نظم لمختارات من تلخيص المفتاح. نعم، وعليه شروحات كثيرة، وهو آخر ما يصل إليه طالب العلم في السلم التدريجي التعليمي فيما يتعلق بعلم البلاغة. فإذا انتهينا نحن إن شاء الله من علم البلاغة، عفوا، إذا انتهينا من الجوهر المكنون، نرجو الله عز وجل أن يبارك في العمر لنعلق على تلخيص المفتاح للقزويني بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من السنة، من السلم التعليمي التدريجي كاملا في علم البلاغة، فنكون قد مررنا على كتاب للمبتدئين والمتوسطين والمتقدمين. طيب، هنا مسألة، جواهرا فواعلا، أليس هذا ممنوعا من الصرف؟ فلماذا صرفه؟ نقول صرفه لضرورة الشعر، صرفه لضرورة الشعر ولاضطرار وتناسب صرف ذو المنع والممنوع قد لا ينصرف، كما يقول الإمام ابن مالك في الألفية. والجوهرة هي الدرة، تمام، بديعة التلخيص، تخليصي الشيء البديع اللي هو عديم النظير. وفي قوله تلخيص وتخليص، هذا يسمى، هذا له لقب في علم البديع، يقال له في علم البديع الجناس. والجناس كما سنعرف هناك إن شاء الله أنواع، هناك الجناس التام، هناك الجناس الناقص، هذا يقال له الجناس الناقص. ثم قال سلكت، أي دخلت، أي أنا، نعم، سلكت ما أبدى من الترتيب، أي أنا قد سلكت في تأليفي لهذا الكتاب في أردوسة هذه ما أبدى، أي ما أظهره وما جرى عليه وما مشى عليه القزويني في كتابه التلخيص من الترتيب. بمعنى الترتيب الذي مشى عليه القزويني في كتابه التلخيص أنا مشيت حذوه، واضح؟ لم أخالفه في الترتيب، بمعنى قدمت علم المعاني ثم ثنيت بالبيان ثم ختمت بالبديع، واضح؟ يعني أنه رتب مؤلفه ترتيبا مثل ترتيب تلخيص المفتاح، هذا معنى قولي سلكت ما أبدى من الترتيب. وما ألوت الجهد، وما ألوت الجهد، ما ألوت الجهد في التهذيب، أي لم أقصر في تهذيب هذا الكتاب. يقال ألا يألو، ألا، انظروا كيف كتبها، ألا يألو، ألا هذا فعل ماضي ترى، ليست ألا الاستفتاحية مثل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا في هذه الآية الكريمة ألا حرف استفتاح وتنبيه لا محل من الإعراب. أما هنا ألا هذا فعل ماض مبني على الفتح ومضارعه يألو، فهو من باب عدا يعدو. ما معنى ألا زيد؟ يعني قصر. زيد لم يألو يعني لم يقصر. فلان لا يألوك نصحا يعني لا يقصر في حقك في النصيحة. والجهد بضم الجيم الطاقة، ومعنى البيت واضح. وما ألوت الجهد في التهذيب يعني ما تركت جهدي وطاقتي في تهذيب هذه الأرجوزة، حذفت منها الحشو والزيادة التي لا حاجة إليها. سميته بالجوهر، سميته أي سميت رجزي هذا، لم يقل سميتها وإنما قال سميته بالتذكير لأنه يعود على الرجز والرجز مذكر. سميته بالجوهر المكنون، الجوهر المكنون أي المستور أو المحفوظ، والدر المحفوظ هذا هو الجوهر المكنون. في صدف، والصدف هو الوعاء، في صدف ووعاء هو الثلاثة الفنون المعاني والبيان والبديع. الصدف وعاء الجوهر الذي خلق فيه معروف، يعني احنا في الخليج عندنا هذا مشهور لأن كانت التجارة قديما تعتمد على تجارة اللؤلؤ، واللؤلؤ هذا يوجد داخل هذا الصدف سبحان الله العظيم. ثم جاء البترول فتغيرت حياة الناس. صدف الدرة بفتحتين هو غشاؤها، والواحد صدفة، والصدف مضاف والثلاثة مضاف إليه. طيب الفنون بدل من الثلاثة، بدل كل من كل، والفنون جمع فن وهو النوع من كل شيء، والمراد هنا الفنون الثلاثة. طيب الجوهر المكنون أي المستور وهو اسم هذا الكتاب. ولما سمى نظمه الجوهر المكنون المشعر بكونه جديد الوجود والتناول المظروف في الثلاثة الفنون، ناسب تشبيه الفنون بما يشتمل على الجوهر وهو صدفه الذي هو مقره حال أخذه من أصله، فأفاد ذلك بقوله أين تجد هذا الجوهر المكنون؟ قال في صدف أي داخل صدف الثلاثة الفنون، أي الثلاثة التي هي كالصدف في الاشتمال. الله أعلم. طيب ثم قال والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه ورافعا، وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب. والله هذا مفعول به مقدم قدم على عامله، أصله أن يقول أرجو الله. طيب لماذا قدم المفعول على العامل؟ هذا مما يبحث هنا في علم البلاغة. نقول قدم المعمول على العامل لأجل أن يفيد الحصر. إذن انظر هنا عندنا وظيفتان أو عندنا سؤالان. السؤال الأول ما إعراب لفظ الجلالة؟ نقول مفعول به، وأرجو هو العامل. إذن لفظ الجلالة مفعول به منصوب على التعظيم وهو المعمول، وأرجو هو الفعل المضارع وهو العامل. هذا إيش؟ هذا كلام نحوي، هذا بحث نحوي. طيب كيف ماذا البلاغي ماذا يقول؟ البلاغي يبين لك السر، السر. لذلك كما قلنا نحن في الدرس السابق فهو لعلم النحوي كاللبابي. نعم تذكرون الأبيات التي تقدمت في الدرس الأخير، لأنه كالروحي للإعرابي وهو لعلم النحوي كاللبابي. فهناك بينا لكم فائدة تأثير يعني حاجة شديدة للبلاغة، وأنها لا يكفينا لفهم أسرار الكلام بالنحو. النحو هو الجسد، البلاغة هي الروح. تمام. فإذا عندما نقول الله هذا مفعول به مقدم، والفاعل أرجو، والفعل أرجو، والفاعل مستتر تقديره أنا. تمام. فالله هو المفعول المقدم وهو المعمول، وأرجو هو العامل. فإذا قدم المعمول على العامل. فهنا يأتي سؤال لماذا قدم المعمول على العامل؟ نقول النحوي ليس من وظيفته أن يجيب على هذا السؤال. النحوي هو يبين لك الجسد، يأتي البلاغي يبين لك السر والروح والمغزى، واضح؟ وهو اللب. والنحو مثل الجسد أو القشر أو الظاهر. فنقول البلاغي يأتي ويقول قدم لفظ الجلالة هنا وهو المعمول على أرجو وهو العامل لأجل أن يفيد الحصر. فكأن الناظم يقول أنا موحد، لا أرجو ولا أطلب ولا أعلق أمالي إلا بالله لا بغيره. إذن تقديم المعمول على العامل يفيد ماذا؟ الحصر. والله أرجو أن يكون، أرجو أي أطمع وآمل، والأمل هو تعلق القلب مرغوب في حصوله في المستقبل مع الأخذ في أسباب الحصول. أرجو أن يكون نافعا، نعم نافعا لمن؟ نافعا لكل من يقرأه، سواء قرأه عالم أو متعلم أو شيخ أو أستاذ أو أيا كان، كل من يقرأه. هذا رجاؤه، نرجو الله عز وجل أن يكون قد حقق رجاؤه. طيب، نافعا لكل من يقرأه على غيره، بأن كان طالبا يقرأه على الشيخ والشيخ استمع له، أو يقرأه لغيره بأن كان أستاذا يقرأه على الطلاب كما أفعل لكم أنا الآن، فأنا الآن أنا الذي أقرأ الكتاب عليكم وأشرحه لكم، نسأل الله أن يكتب الأجر لناظمه. نافعا لكل من يقرأه ورافعا، أي كذلك أرجو أن يرفع الله عز وجل كل من يقرأ هذا الكتاب، بأن يرفع الطالب على أقرانه، لأنه إذا تعلم هذا الكتاب بز وفاق غيره من الطلاب فيرتفع، يرتفع شأنه. لا شك من درس علم البلاغة ليس كمن لم يدرس، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فمن درس هذا الكتاب يرتفع شأنه. وأرجو كذلك أن يكون هذا الرجز فاتحا للباب، أي فاتحا لباب العلم والمعارف، خصوصا باب علم البلاغة، وهو كذلك بلا شك هذا الكتاب هو مفتاح لعلم البلاغة، كما أن الآج الرومية هي مفتاح لعلم النحو، كذلك هذا الكتاب هو مفتاح لعلم. هو يرجو، يقول أنا أرجو الله عز وجل أن يجعل نظمي هذا مفتاحا لباب البلاغة لجملة الإخوان والأصحاب، أي أرجو أن يكون مفتاحا أو فاتحا لمن؟ لكل إخواني وأصحابي بلا استثناء. قال أو لباب الفهم للكتب المطولة في هذا العلم. صدق، هذا الكتاب الصغير هو مفتاح يفتح لك باب البلاغة الكبير العظيم، فمن خلال دراستك لهذه المختصرات تستطيع أن تصل إلى المطولات. واضح؟ وقد نص الناظم على هذه المسألة بعينها في سلم المناورق، نص عليها بأن هذه المختصرات ألفت لتكون مفاتيح لأجل أن تلج وتدخل في بحر الكتب المطولة والواسعة. ولا يخفى ما في كلام الناظم هنا من تواضع، حيث جعل كتابه وسيلة غير مقصودة. والإخوان جمع أخ، هذا معلوم، إلى آخر كلامه. طيب، والكلام على الأصحاب قد تقدم. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من مقدمة الناظم. نفتح صفحة 99، هنا مقدمة أخرى، وذكر هنا هم عندهم فرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. تمام؟ نعم، مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. ما الفرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم؟ قال مقدمة الكتاب هي ما تقدم أمام المقصود لارتباط له بها والدفاع بها، أما مقدمة العلم فهي ما تقدم أمام المقصود وتوقف عليه الشروع فيه. مقدمة الكتاب سواء توقف الشروع فيه عليها أم لا. على كل حال، يعني هذه المسائل تستطيعون أن تقرؤها وحدكم. هنا مباحث يعني جاء بها الشارح، ذكر فيه 4 مباحث. تمام، من أراد أن يقرأها للفائدة يقرأها. تمام، نذهب مباشرة. نعم، قال هنا رحمه الله تعالى المقدمة. نعم، هذه المقدمة هنا سيذكر فيها الناظم 3 أنواع، أو إن شئت فقل 3 أشياء: الفصاحة والبلاغة وحد كل من الفنون الثلاثة. إذن ما معنى الفصاحة؟ ما معنى البلاغة؟ ما الفرق بين الفصاحة والبلاغة؟ وحد كل من الفنون الثلاثة، هذا قد تقدم معنا. تمام، قد تقدم معنا في الدروس الأولى. طيب، ما معنى الفصاحة؟ كثير من الإخوة لا يفرق بين الفصاحة والبلاغة، لكن علماء البلاغة يفرقون بينهما. هناك فرق بين أن نقول هذا فصيح وبين أن نقول بليغ. الفصاحة فعالة لغة، الفصاحة هي الإبانة والظهور والجودة. يقال فصح الرجل من باب ظروف يفصح. ما معنى فصح الرجل؟ إذا خلص كلامه من اللكنة والعجمة وانطلق لسانه. قال تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا أي أبين مني قولا. ويقولون فصح العجمي إذا جادت لغته حتى لا يلحن، وأفصح العجمي إذا تكلم بالعربية. إذن فرق بين فصح وبين أفصح. فصح العجمي إذا جادت لغته حتى لا يلحن، يعني عندما يتكلم لا يلحن. أما أفصح العجمي معناه أنه لا يتكلم بلغته لو كان مثلا إنجليزيا أو فرنسيا، إنما يتكلم باللغة العربية، هذا معنى أفصح. وأفصح ما في ضميره يعني أظهره. والفصاحة توصف بها ثلاثة أشياء: الكلمة والكلام والمتكلم. بمعنى نقول كلمة فصيحة، وكلام فصيح، ومتكلم فصيح. واضح؟ يقال كلمة فصيحة وكلام فصيح في النثر، وقصيدة فصيحة في النظم، ومتكلم فصيح، ويختلف معناها اصطلاحا باختلاف موصوفها كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في المباحث القادمة. إذن فصاحة الكلمة شيء، فصاحة الكلام شيء، وفصاحة المتكلم شيء ثالث، ولا تلازم بينها كما سيأتي بيانه إن شاء الله. يعني لا يغني بيان واحد منها عن البقية، بل لا بد أن نبينها واحدة واحدة. فمتى توصف الكلمة بأنها فصيحة؟ الكلمة الواحدة متى توصف بأنها فصيحة؟ له قيود. متى يوصف الكلام بأنه فصيح؟ متى يوصف الرجل المتكلم بأنه فصيح؟ كل هذا سنبحثه إن شاء الله، وقد درسناه في المئة على كل حال. طيب الثاني المبحث الثاني هو البلاغة. البلاغة في اللغة العربية هي الفصاحة، هذا في اللغة، لكن في الاصطلاح لا. يقال بلغ الرجل بلاغة من باب ظرف إذا صار بليغا، تمام. واصطلاحا يختلف معناها باختلاف موصوفها، فيوصف بها المتكلم. يعني إيش يقال؟ يقال رجل بليغ. طيب والكلام، فيقال إيش؟ كلام بليغ، هذا كلام بليغ. لكن هل يقال كلمة بليغة؟ لا يقال كلمة بليغة اصطلاحا، انتبهوا، اصطلاحا. لغة يقال، لكن اصطلاحا لا يقال. إذن كلام بليغ، متكلم بليغ، ولا يقال كلمة بليغة. واضح يا إخوان؟ طيب ثم قال الشارح وذكر الناظم رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين فصاحة الكلمة التي هي مقصوده بالمفرد في هذا البيت، فقال فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زك. إذن الآن بدأ بالكلام عن إيش؟ المفرد. ما مراده بالمفرد؟ يعني الكلمة، الكلمة الواحدة. متى توصف الكلمة الواحدة بأنها فصيحة؟ قال الناظم فصاحة المفرد أن يخلص، يعني أن يسلم من ما يلي: واحد، أن يسلم من التنافر، الثاني أن يسلم من الغرابة، الثالث أن يسلم من الخلف، يعني من المخالفة. ما معنى تنافر؟ ما معنى غرابة؟ ما معنى المخالفة؟ هذا الآن سنبينه إن شاء الله تعالى. أما التنافر قال هو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. إذا كان هذا الوصف موجودا في الكلمة، فإن النطق هذه الكلمة يكون ثقيلا على لساني ويعسر النطق بها، حينئذ نحكم على هذه الكلمة بأنها إيش؟ بأنها غير فصيحة. أما الكلمة الفصيحة فهي تسلم من هذا، تسلم من الثقل ومن العسر. ثم هذا الثقل أنواع، هناك ما كان متناهيا في الثقل، يعني شديد الثقل، وهناك ما هو خفيف الثقل، فيه ثقل لكنه خفيف، تمام؟ إذن الكلمة غير الفصيحة أنواع، هناك ما كان بالغا، يعني بلغ غاية عظيمة من الثقل على اللسان، وهناك ما فيه ثقل لكنه خفيف. إذن ثقل شديد وثقل خفيف. قال فمنهما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل، هذا ثقل شديد، مثل ماذا؟ كالهوع خوع، هوع خوع. طيب لا شك يعني هذا لا يحتاج إلى شرح. ألا تلاحظون ثقل هذه الكلمة نطقا وحتى ثقلها حتى على السمع؟ والعرب لا تحب هذه الكلمات، فهذه الكلمة نحكم عليها بأنها ثقيلة، وإذا حكمنا عليها بأنها ثقيلة وعسيرة حينئذ اختل فيها شرط من شروط فصاحة الكلمة، وهي عدم وجود التنافر. واضح؟ إذن التنافر هو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. طيب ما الذي أوجب لها الثقل؟ سنعرفه إن شاء الله بعد قليل. لماذا كانت هذه الكلمة ثقيلة؟ لماذا؟ سنعرف إن شاء الله. إذن هوع هوع بضم الهاء والخاء المعجمة وسكون العين المهملة الأولى، وهو كلام ورد في قول أعرابي، وهذا يدلكم على بعض الناس عنده فكرة أن الأعراب أو أن القدامى أصحاب القرون الأولى أو الجاهلية يظن أن كلامهم من أوله إلى آخره منذ أن يولد إلى أن يموت وهو لا ينطق ولا يتكلم إلا بكلمة فصيحة أو بكلام فصيح، وهذا غير صحيح، هم بشر. طيب يصيبون ويخطئون ويأتون بالكلام الفصيح، وحين يأتون بالكلام الرديء، وحين يأتون بالكلام المتوسط. فهذا أعرابي، مع أنه أعرابي إلا أنه تكلم بهذه الكلمة وهي غير فصيحة. هذا الأعرابي سئل مرة عن ناقته، يعني أين تركتها، أين هي؟ فقال تركتها ترعى الهوع خوع. واضح؟ فأمسك بها العلماء وجعلوها مثالا للكلمة غير الفصيحة. لماذا هذه الكلمة غير فصيحة؟ لأن فيها تنافرا، والتنافر هو وصف يقوم بالكلمة يوجب ثقلها على لسان المتكلم وعسرا في النطق كذلك. طيب ما الذي أوجب لها الثقل؟ ما العلة؟ لماذا هذه الكلمة ثقيلة؟ نقول قال العلة هي أن الهاء والعين لا يكادان يجتمعان من غير فصل بينهما. لو تأملت في الكلمات العربية ستجد أن الهاء والعين كما في هذا المثال التصقتا هنا ببعض، ولو تأملت في الكلمات العربية لوجدت أن هذا نادرا، فلا تكاد تجد العين وقبلها الهاء مباشرة، هذا نادر، فلا بد من أن يوجد فاصل بينهما من الحروف. واضح؟ لكن هنا إيش؟ لا يوجد فاصل. ما معنى هوع هوع؟ هوع هوع هو اسم شجر مستحدث، وقيل اسم نبت أسود كما في الفنري، وقيل لا أصل له في كلامهم، وإنما هو الخوع خوع بخائين. فيعني يقولون أن هذا الكلمة ليس لها أصل، وإنما الصواب فيها هكذا بخائين، والله أعلم. طيب ثم قال هنا في أسفل الصفحة ومنه أي من التنافر ما هو دون ذلك الثقل. إذا مثلت لكم الآن بما بلغ الغاية في الثقل والتنافر والعسر في النطق، وأحيانا لا يكون كذلك، أحيانا يكون فيه ثقل لكنه ليس شديدا بل ثقل خفيف. هذا مثل له بكلمة وردت في معلقة ابن القيس، وهي كلمة مستشزيرات. مستشزيرات مستشزيرات هذه الكلمة كما تلاحظون ثقيلة وهي كلمة غير فصيحة، لكن هل هي مثل الخوع هوع؟ الهوع خوع؟ لا، ليست مثلها، بل هي دونها في الثقل. قال امرؤ القيس في معلقته المشهورة غدائره مستشزرات، هنا يعني ضبطها بفتح الزاي، والذي أحفظه أنها بكسر الزاي، وعلى كل حال ذكر في الشرح أنها تأتي بالوجهين. غدائره مستشزرات إلى العلا تضل العقاص في مثنى ومرسلي. الشاهد قوله مستشزرات، ما معنى مستشزرات؟ أي مرتفعات، مرتفعات، وهو يصف يعني الغدائر الذي هو الذوائب، ذوائب الشعر. الغديرة هي الشعر المنسدل المتدلي من الرأس إلى الظهر، تمام؟ فهو يصف هذه الغدائر، هذا الشعر بأنه مرتفع. طيب ما الذي سؤال ما الذي أوجب الثقل هنا؟ ما الذي أوجب الثقل في هذه الكلمة؟ نقول الثقل هنا حصل بسبب توسط الشين بين التاء والزاي، هذه العلة. وقعت الشين وسطا، قبلها تاء وبعدها زاي، وهذا يعني قليل جدا في كلامهم، تمام. ووجوده في الكلمة هكذا أوجب علينا ثقلا وعسرا في النطق، لكنه دون الكلمة الأولى، فهو ثقل خفيف. طيب، فإن قال قائل هل هناك ضابط للتنافر؟ يعني قبل قليل نحن رأينا أن الموجب للتنافر هو إيش؟ هو اجتماع ماذا؟ العين، الهاء والعين في كلمة واحدة دون فاصل. وهنا ذكرنا ضابطا آخر وهو توسط الشين بين التاء والزاي، صح؟ طيب هل هناك ضوابط أخرى؟ ما قاعدة هذه؟ يعني متى نحكم على الكلمة بأنها فيها تنافر؟ متى نحكم عليها كذلك؟ قال العلماء كل ما عده الذوق السليم الصحيح ثقيلا متعثرا النطق به فهو إيش؟ فهو تنافر، سواء كان من قرب المخارج، تمام، كالطفرة وهو المشي في القيد، أو بعدها كالهع خع هنا تباعد المخارج، أو غير ذلك مثل توسط الشين بين التاء والزاي في مستشزرات، تمام. وبعض العلماء اقترح على امرؤ القيس كلمة بديلة سليمة من التنافر يعني لو قالها لما حكم على هذا البيت أو على هذه الكلمة بأنها غير فصيحة، وهو أنه لو قال مستشرفات يعني مرتفعات، من أشرف على شيء يعني ارتفع فوقه، لو قال كذلك لسلم من نقد العلماء، واضح شباب؟ إذن هذا هو التنافر، وهو العيب الأول الذي قد يوجد في الكلمة الواحدة. العيب الثاني الذي نشترطه في الكلمة كي تسلم كي نحكم عليها بأنها فصيحة، لا طيب قبل أن ننتقل للعيب الثاني بقي معنا شيء يسير. قال هنا إذن ضابط التنافر ما هو؟ كل ما عده الذوق السليم الصحيح ثقيل متعثر النطق. لاحظوا يعني ضعوا خطا تحت كلمة الذوق السليم الصحيح، لأن يعني بعض الناس ذوقه فاسد، فالمشكلة فيه وليس في العلم نفسه. بمعنى لو قلت لإنسان مثلا هوع خوع وقال لك بالعكس هذه كلمة جميلة ورائعة وأنا أطرب عندما أسمعها، نقول له أنت ذوقك مضروب، أنت ذوقك مضروب، ذوقك ليس صحيحا ولا سليما ولا عبرة بذوقك، واضح؟ العبرة هي بذوق الإنسان السليم، سليم الذوق. الذوق ما هو الذوق؟ ما هو الذوق؟ الذوق هو قوة للنفس، قوة للنفس بها كمال الإدراك، وهو إما سليقي كما يحصل للعرب العرباء، العرب العرباء، العرب الأقحاح يعني، هؤلاء لم يدرسوا تلخيص المفتاح ولا الجوهر المكنون ولا مئة المعاني والبيان، ولم يقرأوا أصلا في الكتب، بل بعضهم قد يكون لا يقرأ ولا يكتب، أمي، مع ذلك هو عرب صميم قح. هذا من أين جاءت؟ ولو عرفت عليه الهعخع لقال لك هذه الكلمة غير فصيحة. هل هو درس المتون؟ لا. كيف عرف؟ عنده ذوق سليم. من أين اكتسب هذا الذوق السليم؟ بالقراءة والتحصيل؟ لا، وإنما عنده سليقة. والنوع الثاني وهو الذي نرجو الله عز وجل أن يرزقنا إياه، لأن النوع الأول صعب الآن في هذا الزمن، السليقة صعب أن يكون إنسان عنده سليقة من ولادة، لكن هناك طريقة ثانية وهي الذوق الكسبي الذي تكتسبه أنت بالدراسة وبطلب العلم والتعلم وإدمان القراءة في الكتب الفصيحة وإدمان الحفظ للمنثور والشعر الفصيح. هذا يقال له ذوق كسبي مكتسب، كما يكون للمولدين الممارسين كلام البلغاء العرب المزاولين لنكاتهم وأسرارهم، هذا يمكن أن يحصله أي شخص، فتدمن القراءة في الكتب الفصيحة كالقرآن والسنة وما بعدها من الكتب ذات الأسلوب الرفيع، حينئذ سيتطور ذوقك وتكتسب ذوقا كسبيا. تستطيع أن تحكم على كلمة بأنها فصيحة أو بأنها فيها تنافر أو لا. إذن الحاصل الخلاصة الآن أن تنافر عيب في الكلمة يجعلنا نحكم عليها بأنها غير فصيحة، وأن التنافر حصول تنافر حروف الكلمة لتباعد مخارجها أو لقربها أو غيرها كما مر آنفا. طيب. ثم قال والثاني من الأمور الثلاثة ما هو؟ الغرابة. يعني من شروط الكلمة الفصيحة أن تسلم من الغرابة، يعني بأن تكون الكلمة مأنوسة معروفة ليست غريبة، فإذا كانت غريبة حكمنا عليها بأنها غير فصيحة. ما معنى الغرابة؟ قال وهي كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى الموضوع لها، تمام؟ وهي ليست المتشابه، المتشابه في القراءة شيء آخر. طيب طيب طيب ثم قال هنا ولا مألوفة الاستعمال. مألوفة الاستعمال لا تدخل معنا، أي استعمال العرب العرباء، فلا يرد غريب القرآن والحديث لكونه مستعملا لهم فغرابته بالنسبة لغيرهم، تمام؟ يعني لا يعترض علينا أحد طيب فيقول هناك كتب مصنفة في غريب القرآن مثل غريب القرآن لابن عزيز السجستاني، وهناك كتب مصنفة في غريب الحديث مثل كتاب النهاية لابن الأثير، فكيف نقول إن الكلمة إذا كانت غريبة معناه أنها غير فصيحة؟ نقول غير لا، نقول نعم هذه الكلمات غريبة بالنسبة لنا نحن المساكين، لكن بالنسبة لمن تكلم بها أو بالنسبة للصحابة وللعرب العرباء والفصحاء ليس غريبا عليهم، واضح؟ فهي غرابة نسبية، فغرابته بالنسبة لغيرهم، وذلك لأن العبرة بعدم ظهور المعنى وعدم مألوفية الاستعمال بالنسبة ليس لنا نحن، للعرب العرباء سكان البادية. هؤلاء إذا حكموا على كلمة بأنها غريبة فهي غريبة، لكن لو جئت أنا مثلا، أنا محدثكم، وحكمت على كلمة وقلت هذه كلمة غريبة، هذه غريبة علي أنا، لكن ليس معناها أنها غير فصيحة، واضح؟ لو جئنا بأعرابي من القرون الأولى وحكم على كلمة بأنها غريبة نقول هذا معناها أنها غير فصيحة، لأنه من العرب العرباء ومن سكان البادية، واضح شباب؟ إذا الغرابة قد تكون نسبية، فهي غريبة بالنسبة لك لكنها ليست غريبة بالنسبة للصحابة والتابعين مثلا، تمام؟ وهكذا. وإلا لخرج كثير من قصائد العرب بل جلها من الفصاحة، فإنها الآن لغلبة الجهل باللغة على أكثر علماء هذه الأزمان فضلا عن من عداهم لا يعرفون مفرداتها فضلا من مركباتها. انتهى كلام الدسوقي. الدسوقي له حاشية على مختصر المعاني للتفتزاني في شرحه على القسم المفتاح. فهمتم ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن لو جئنا ببعض العلماء في الفقه وفي الشريعة وفي الأصول وقرأنا عليه قصيدة من المعلقات أو من المفضليات أو من الأصمعيات، تمام؟ أو من الحماسة، لوجدنا أن كثيرا من الكلمات الواردة فيها يحتاج هذا العالم، وهو عالم لكن لأنه غير متخصص، يحتاج في فهم بعض المفردات إلى أن يرجع إلى القاموس، ونحن القاموس لا يغادر مكتباتنا ولا يغادرنا، دائما القاموس معنا. هذا وهم إيش؟ علماء شريعة، مع ذلك لا يستغنون عن القاموس، صح؟ فإذا إذا حكمنا على هذه الكلمات بأنها غير فصيحة لأن هؤلاء العلماء حكموا عليها بأنها غريبة، حينئذ لسقط جل الكلام بالنسبة لنا الآن. نقول هي غريبة نعم، لكن غريبة بالنسبة لهذا العالم، لهذا الرجل، ليست غريبة بالنسبة للعرب العرباء سكان البادية القدامى، واضح شباب؟ إذن هي غرابة نسبية. إذن نقول من شروط الكلمة الفصيحة ألا تكون غريبة، فإن كانت غريبة وحشية غير ظاهرة المعنى لا يتضح المعنى منها، تمام؟ حينئذ هذه الكلمة غير فصيحة. طيب من المعيار؟ من الضابط؟ من الذي ينظر إلى كلامه إذا قال بأنها غريبة؟ نقول العرب العرباء سكان البادية، أي غير مألوفة الاستعمال عند العرب العرباء، بحيث هذا هو الضابط، بحيث يحتاج في معرفتها إلى تفتيش عنها في كتب اللغة المبسوطة. واضح؟ هذا بالنسبة لي العرب العرباء. طيب، فمثلا نقول هو الله أحد، الله الصمد. الصمد الآن بالنسبة لنا نحن كلمة غريبة تحتاج إلى تفسير وبيان، لذلك شرحها المفسرون. لكن لو قرأت الله الصمد على أهل الجاهلية وعلى كفار قريش وعلى يعني العرب العرباء في البادية، لقالوا لك الصمد معناه كذا وكذا وكذا، ليس غريبا عليهم. ثم قال: واعلم أن الوحشية عندهم قسمان، قبيحة مستكرهة ذوقا لعدم تداولها في لغة خلص العرب وهم أهل البادية دون المولدين، وهي مخلة بالفصاحة مطلقا، أي بالنسبة إلى العرب الخلص وبالنسبة إلى غيرهم أيضا. طيب، وذلك كجحيش، استعمال كلمة جحيش بمعنى الشيء الفريد الذي ليس له نظير. طيب، كجحيش للفريد أي المستبد بأمره الذي لا يشاور الناس في رأيه، هذا يقال له جحيش. تمام، للشخص المستبد. قال كجحيش للفريد أي المستبد بأمره الذي لا يشاور الناس في رأيه. تمام، هذه الكلمة استعمال جحيش بهذا المعنى هذا غريب، ونوع الغرابة فيه غرابة شديدة جدا، مستكرهة ذوقا قبيحة، لأن هذا حتى لو عرفته على أهل البادية لاستغربوا. وكقول بعض العرب حين سقط عن حماره فاجتمع عليه ناس فقال: ما لكم تكأتم علي كتكأكم على ذي جنة افرنقعوا عني. تمام، أي اجتمعتم علي، ما لكم تكأتم علي أي اجتمعتم علي، افرنقعوا عني أي تنحوا عني، ذي جنة يعني مجنون. تمام، إذا تكأكأتم هذه كلمة غريبة، وكذلك كلمة فرنقعوا هذه كلمة غريبة، لعدم تداولها في لغة العرب الخلص لا يذكرها من اللغويين إلا من قل، ومثلهما كلمة جحيش التي ذكرناها قبل قليل، استعمالها بمعنى الشخص المستبد بأمره الذي لا يشاور الناس في رأيه. القسم الثاني: وحشية حسنة. وحشية حسنة ليست قبيحة، وهي غير مخلة بالفصاحة بالنسبة إلى العرب الخلص، إذ ليست بالنسبة إليهم غير ظاهرة المعنى، ومنه غريب القرآن غريب الحديث، فغرابة المستحسنة إخلالها بالفصاحة نسبي، يكون باعتبار قوم وهم المولدون دون قوم وهم الخلص، وذلك نحو مسرج كما سيأتينا إن شاء الله، مسرج من قول رؤبة بن العجاج، هذه الكلمة وردت في بيت من الشعر سنورده بعد قليل. رؤبة بن العجاج أو العجاج عبد الله البصري أبي محمد بن العجاج التميمي السعدي، هو وأبوه راجزان مشهوران، أبياتهما تارد معنا كثيرا في كتب البلاغة والنحو والصرف وفي كتب اللغة عموما، لكل واحد منهما ديوان رجز ليس فيه سوى الأراجز، لذلك يقال له رجاز أو راجز. سمع عن أبيه العجاج، وأبوه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا البيت من قصيدة طويلة مشهورة من بحر الرجز، وقبله يقول: أيام أبدت واضحا مفلجا أو مفلجا، أغر براقا وطرفا أبرجا، ومقلة وحاجبا مزججا، وفاحما ومرسنا مسرجا. الشاهد في كلمة مسرجا. طيب، أيام هذا ظرف متعلق بمحذوف تقديره، تذكر أيام فعلت هذه المرأة كذا وكذا وكذا، تذكر أيام هذه المرأة عندما أبدت واضحا مفلجا إلى آخره. نعم، فهو يصف هذه المرأة ويصف جمالها، أبدت يعني أظهرت، وهي ليلى محبوبتي سنا، أبدت ماذا؟ أبدت سنا، سنا المفعول به لأبدت، يعني أنها لما تبتسم تكشف عن أسنانها واضحا لشدة بياضها هذه الأسنان مفلجة أي مفرقة، والفلج هذا الذي يكون الفتحة هذه تكون في الأسنان هو تباعد ما بين الأسنان، هذا علامة على الجمال. الأغر هو الأبيض، والعرب تمتدح ببياض السن، والهنود يتمدحون بسواده. براقا أي لمعانا من البريق وهو اللمعان، وطرفا أي عينا، أبرجا أي واسعا، والأبرج بين البرج وهو عظم العين وحسنها من باطن، أي وطرفا عظيما. إذن هو مدح هذه المرأة بأنها عندما تبتسم تكشف عن أسنان واضحة براقة فيها فلج، فهذا كناية عن جمالها وهي شدة بياض الأسنان. وثم مدح أيضا عينها تمام بأنها واسعة العينين. ثم قال ومقلة، المقلة هي الحدقة، وقيل هي بياض العين مع سوادها. وحاجبا، الحاجب معروف هو الشعر النابت على العظم الناتئ فوق العينين. مزججا أي مرققا من التزجيج وهو الترقيق مع الاستقواس، أي مدققا خلقة من الله عز وجل، ليست هي التي فعلت هذا، مدققا خلقة مطولا مع التقوس. فاحما يعني شعر أسود كالفحم، هذا شعرها. ونعم ومرسنا، مرسنا يعني أنفا، مدح أنفها بأنه مسرج، هذا هو موضع الشاهد، هنا المصيبة، هنا هنا هنا الغرابة، هنا الإشكال. يقول إن محبوبته هذه أنفها مسرج بفتح الراء المشددة. طيب يا أيها الشاعر، ما معنى أن أنف محبوبتك مسرج؟ هو يقول إن أنفها مسرج، ما معنى مسرج؟ هذا هو موضع الإشكال، هذه هي الغرابة. فوصف الأنف أو تشبيه الأنف، دعنا نقول وصف الأنف بأنه مسرج، هذا غريب عند العرب، فهم لا يصفون الأنف، لا يصفون الأنف بأنه مسرج، واضح؟ هذا المشكلة. وهنا الشاعر قد فعل هذا ونحن لا ندري ماذا يقصد. أنت ماذا تقصد؟ هل تريد أن تقول إن أنفها يشبه السراج مثلا، السراج الذي هو المصباح، يعني تريد أن تقول إن أنفها مضيء وبراق ولامع مثل لمعان السراج والمصباح، هل هذا الذي تقصده؟ أم أنت تريد أن تشبه أنف محبوبتك بسيف معروف عند العرب يقال له السيف السريجي، منسوب إلى حداد يقال له سريج، تمام؟ هل أنت تقصد هذا؟ ويكون قصدك يعني ما وجه الشبه بين أنفها وبين السيف السريجي؟ وجه الشبه بينهما هو الدقة والاستواء، وهذا مما يمدح به حتى الآن، يعني يمدحون حدة الأنف ودقته واستوائه. هل أنت أيها الشاعر تريد أن تشبه أنف محبوبتك بأنه يشبه أنف السيف، بأنه يشبه عفوا السيف، ووجه الشبه بين أنفها وبين السيف هو الدقة والاستواء والحدة، هل هذا الذي تقصده أم ماذا تقصد؟ هل تقصد هذا الأول أم الثاني؟ هذا إذن أوقعنا في الغرابة، حينئذ نحكم على هذه الكلمة مسرج بأنها كلمة غريبة، وإذا حكمنا عليها بأنها غريبة هذا معناه أنها غير فصيحة، واضح يا أخوان؟ قال هنا مسرج بفتح الراء المشددة من فعل المضاعف، أي أنفا كالسراج والمصباح في البريق واللمعان، أي أو كالسيف السريجي في الدقة والاستواء. والسريجي هو السيف المنسوب لقين وحداد يسمى سريجا، والتفسير الأول لابن دريد والثاني لابن سيدة، وهذا بيان لحاصل المعنى. وحاصل ما قيل في بيان وجه الغرابة في هذه الكلمة أعني مسرجا أنه اسم مفعول مشتق، وكل مشتق لابد له من أصل يرجع إليه باشتقاقه منه، صح؟ عندما نقول مضروب هذا اسم مفعول لابد له من أصل اشتق منه، مضروب مشتق من ماذا؟ من الضرب. محلوب مشتق من الحلب. ملعوب مشتق من اللعب، وهكذا. طيب مسرج لابد أن يكون له أصل مشتق منه، مثل مكرم مشتق من الكرم. ففتش في كتب اللغة فلم يوجد فيها تسريج، وإنما وجد من هذه المادة سريجي وسراج. وحمل هذه الكلمة على الخطأ لا يصح لوقوعها من عربي عارف باللغة الذي هو الشاعر هذا الذي ذكرناه رؤبة، هذا إمام في اللغة، فاحتج إلى تخريج هذه الكلمة على وجه تسلم به من الخطأ وإن كان بعيدا. فاختلفوا في تخريجها، وحاصل ما أشار إليه مصنف أن فعل في كلام الشاعر للنسبة، مثلا عندما نقول كرمته أي نسبته للكرم، وفسقته نسبته للفسق، هذا مر بنا في شرح لامية الأفعال. طيب إلا نعم إلا أن فعل تأتي لنسبة الشيء إلى أصله، ولما لم يوجد التسريج الذي حق النسبة أن تكون إليه جعلنا مسرجا أو مسرجا منسوبا للسراج أو للسريجي نسبة تشبيهية. طيب وقال بعضهم يمكن أن تخرج هذه الكلمة على وجه موافق للقياس، حاصله أن فعل يجيء بمعنى صيرورة فاعله كأصله، صيرورة فاعله كأصله. كيف؟ نحو قوس الرجل، قوس الرجل صيرورة فاعله كأصله، يعني صار الفاعل وهو الرجل هنا صار كالقوس، واضح؟ لكبره في السن. وحينئذ فمسرج معناه الصائر كالسراج أو كالسيف السريجي، وهذا كلام أيضا فيه نظر وإشكال. طيب فائدة نختم بها الدرس، اعلم أن الغريب قسمان، أحدهما ما تتوقف معرفة معناه على البحث والتفتيش في كتب اللغة المبسوطة لعدم تداوله في لغة خلص العرب كتكأكأتم وفرنقعوا، فإن مثل هذه لعدم تداولها في لغة العرب الخلص لا يذكرها اللغويون في كتبهم إلا من قل. والثاني ما لا يرجع في معرفة معناه إلى كتب اللغة لكونه غير مستعملا عند العرب أصلا، فيحتاج إلى أن يخرج على وجه بعيد كما فعلنا في إيش؟ في كلمة مسرج قبل قليل. ثم أعلم أن القسم الأول من الغريب يكون في الجوامد، يعني في الاسم الجامد، ونحن نعرف الجامد هو الذي لم يؤخذ من غيره، والمصادر والمشتقات ومثل ماذا كالتكأكؤ. والقسم الثاني يكون في المشتقات باعتبار هيئاتها. نقف عند هذا القدر، في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن المخالفة. نعم دعونا نختم، دعونا نأخذ المخالفة ونختم الدرس. الشرط الثالث من شروط الكلمة الفصيحة أن تخلو من المخالفة. ما معنى مخالفة؟ قال وعدم الخلف، خلف زكين. المخالفة هي مخالفة الكلمة لقانون مفردات الألفاظ الموضوعة التي وضعها الواضع عليه، الواضع الأول للغة. تمام، هذا مثال هنا مشهور، الحمد لله العلي الأجللي الواحد الفرد القديم الأولي. كلمة الأجللي غير فصيحة، لماذا؟ لأنها مخالفة لقانون اللغة، لأن قانون اللغة يقول يجب أن ندغم اللام في اللام، فنقول الأجل، واضح؟ طيب وزاد بعضهم أمرا رابعا في فصاحة الكلمة وهو خلوصها من الكراهة في السمع، والمراد بالسمع هنا القوة السامعة. طيب كقول أبي الطيب مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشة، جرشة يعني كريم النفس، هذه كلمة يعني غير فصيحة، لماذا؟ لأنها فيها كراهة في السمع. تمام، لكن يعني هذا كلام فيه مناقشة، سنناقش هذا إن شاء الله في الدرس القادم، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.